يا أهل الوفا والطيب جينا، يا أهل الوفا والطيب جينا، على الهدى نعل الجبينا، على الهدى نعل الجبينا، نرفع لكم كف يمينا، نرفع لكم كف يمينا، نشرب زلال من معينا، نشرب زلال من معينا، هذا الفرح غرد وغنى، هذا الفرح غرد وغنى، يعطي الحبايب ما تمنى، يعطي الحبايب ما تمنى، ورد الحبايب مع زهورا، ورد الحبايب مع زهورا، يهدي لنا من بحر نورا، يهدي لنا من بحر نورا، عالي الهوى من عالي سورا، عالي الهوى من عالي سورا، والطيب ما يخفى علينا، والطيب ما يخفى علينا، نجمع الليالي في مدارا، نجمع الليالي في مدارا، خلى هوانا مستشارا، بسمات غلانا هي شعارا، بسمات غلانا هي شعارا، كل الوفا والحب فينا، كل الوفا والحب فينا، صلوا على اللي ما تونا، صلوا على اللي ما تونا، عند انسن وجنة، ما طار طير من غصنا، ما طار طير من غصنا، وعدادي ما نرفع يمينا، وعدادي ما نرفع يمينا.